العقيد، فمن خلال تعاملهم مع هذه العقيدة أصبحوا أمة. فلذلك هم ينظرون على أن الإسلام والعرب شيء واحد، وأن الإسلام جاء ليضيف إلى العروبة هذا البعد الذي كانوا يحتاجوه، فأصبح تاريخ الإسلام وأصبحت العقيدة الإسلامية هي التي كونت الأمة العربية الإسلامية. أي ماذا يفيدهم هذا؟ يفيدهم أنه يعني الآن اللحن الجديد، هذا اللحن الجديد، أن العرب الإسلام شيء واحد، وبغض النظر أنه تمسكوا مارسوا شعائر الإسلام، ما رسول الإسلام هذا تراث حضارة وتاريخ. فبالتالي يعني اللب والجوهر أنه نحن عقيدتنا الإسلام، إحنا مسلمين يا أخي، وهذا الإسلام هو التاريخ ليس حترا على أحد، ومن حق الجميع الآن أن يجتهدوا في هذا الإسلام وأن يأخذوا من الإسلام كما شاءوا، وأنه ما في وصاية من جهة معينة على الإسلام. وإحنا صحيح أنا ما بصلي، أنا ماشي مش مقصر، لكن ليس الإسلام هو بس الصلاة، الإسلام هو تاريخ، الإسلام هو تراث، الإسلام هو معطيات لي أن أنهل منها وأن أخذ منها ما شاء. وهي حتى يعني حتى رحمك الله، لكن هل الإسلام عقيدة فقط؟ نحن ما نفكر، لكن نقول هل رأس الإسلام العقيدة؟ أنا أتوقع أنك ما قد أنت شو نحن نعم هناك من يحيي إلي بأن نعم لكن المطب قد يكون الإنسان واقع فيه غير شاعر، فلما بتصور أنه رح يقع في مطب خليه يتصور أنه رح ينجو من المطب. إذا كان أس الإسلام هو العقيدة، هل العروبة كذلك؟ في من يتبنون العروبة نعم، نحن نقول عن العروبة التي لم نرى بعد آثارها وإنما نسمع شيئا عنها، هل العروبة هذه عندها عقيدة؟ الآن هم بيقولوا إن عقيدتهم يعني الإسلام، هم بيدعوا الحضارة، يعني الحضارة الإسلامية والمنهج الدمج بين العروبة والإسلام، هذا الادعاء الجديد وليس العقيدة. كانت العقيدة للنصراني لا، هم وجود حضارة تراث مضبوط، بالمقابل الآن هم في بحثهم عن فكر مذهبي عن عقيدة اكتشفوا على أنه يجب أن يكون الإسلام هو عقيدته، بمعنى أنه يعني المتين صار قوميين عرب، حركة ارتفاق جديدة والمقصود فيها هم ركز الحضارة وليس العقيدة. لا، النصراني الإسلام حضارة. لا أنا ما يعني أنا عم بحكي على فئة معينة في حوار بينهم، وهذه الفئة يعني الآن هم لما فكروا مثلاً بالمفهوم الاشتراكي، أو لما طرحوا وحدة حرية اشتراكية البعثيين على سبيل المثال، فلما أرادوا أن يعطوا مدلولهم للاشتراكية ابتدوا يبحثوا مثلاً بالأشياء الجاهزة في التطبيق الماركسي مثلاً، اللينين الماركسي، ثم بعد ذلك تطور في البلدان العربية المختلفة مفاهيم عدة للاشتراكية. الجزائر قالوا مثلا التسيير الذاتي، بليبيا كتبوا الكتاب الأخضر وحاولوا أن يحطوا، في مصر عبد الناصر طرح تجربة اشتراكية، لكن كلها كانت تستقي من شيء جاهز اللي هو الفكر الماركسي الليني. الآن العرب يعني حتى البعثيين في آخر أطروحات لهم ابتدوا يضربوا على وتر انه نحن يا اخي اصطدمنا مع الاسلام، وان الاسلام كان يزود دائما هذا العربي بفكر مذهبي، وهو ليس بحاجه على ان ياتي بفكر مذهبي من الخارج. الان القوميه العربيه بشكل عام، وكذلك اللي خلينا نقول البعثيين حتى صراحه بيطار في اخر ايامه، يعني ابتدى يقول انه يا اخي هذا الاسلام اللي اصطدمنا احنا معه حقيقه يعني بيزودنا بفكر مذهبي، وبيعطينا يعني كثير من الاجوبه لاسئلتنا نحن، وبالتالي ما في تعارض بيننا وبينه. اذا